أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق باب المسابقة، وقال لنا الشيخ مرعي فيها، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة وذكرها. المسابقة عقد من العقود اللي اختلف فيه الفقهاء هل هو عقد لازم ولا هو عقد جائز، فذهب البعض إلى أنه عقد لازم والبعض إلى أنه جائز، ولذلك تكيف أنه عقد متردد بين الجواز واللزوم، عقد متردد بين الجواز واللزوم. اللي قالوا أنه عقد لازم قاسوه على الإجارة، واللي قالوا أنه عقد جائز قالوا أنه كالجعالة. الجعالة إنسان يقول من يفعل لي كذا أعمل له كذا وأعطيه كذا، فيجوز له أنه يلغي هذا ولا يعمله إذا لم يعمل أحد شيئا. لكن الإجارة طالما أنه اتفق مع الأجير على شيء فيلزمه أن يبذل المال لهذا الأجير، أو إذا استأجر إنسان من إنسان شيئا يلزمه أن يبذل المال على هذا الذي استأجره. فالجعالة نوع من أنواع إعطاء المال على عمل من الأعمال، ولكن هذا العمل ليس عملا محددا بحيث أنه حدد من الذي يفعله، لكن العمل قد يحدد ما هو ماهية العمل، ولكن أي أحد يفعل هذا العمل، من فعل كذا فله كذا، كإنشاد الضالة مثلا، من بحث عن الضالة ووجد الشيء الذي ضاع فله عندي كذا. يبحث الناس، ومش كل واحد ما يبحث حيكون له، ولكن الذي يعثر عليها فقط، فكثيرون يبحثون وواحد الذي يعثر عليها فتكون المكافأة لهذا الواحد. فافترقت الإجارة عن الجعالة. الإجارة لو جاب 10 اعملوا لي العمل الفلاني فعملوا هذا العمل يلزم أن يعطي 10 أجرته، لكن في الجعالة أنه يطلب عملا بعينه يكون هذا العمل موجودا بغض النظر عن من الذي يعمله. الجعالة عقد جائز، ولكن لو أن إنسانا وجد هذه الضالة التي طلبها صاحبها وقد جعل جعالة لمن يجدها، هنا صار لازما الآن يلزمه أن يدفع له، لأنه بحث فوجد هذا الذي وعد بالمكافأة عليه. فهنا المسابقة نفس الشيء، المسابقة عقد جائز، ولكن لو أنه تمت هذه المسابقة وظهر الظفر لأحد الفريقين يلزم إعطاء هذا الفريق ما اتفقوا عليه من أمر السبق. قلنا المسابقة واسمها السبق، السبق سبق من سبق سبقا وسابق مسابقة، لكن كلمة السبق تطلق على الجائزة التي تعطى فيه. يبقى نقول إن هذا سبق يعني سباق، سباق يبقى يطلق عليه سبق ومسابقة، لكن الجائزة التي تعطى عليها اسمها السبق، السبق بالفتحتين. بيقول لنا هنا الشيخ هي جائزة في السفن والمزاريق والطيور، قلنا المزاريق معنى الرماح القصيرة يعني، وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. وحيختار هنا أنه لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهم. يبقى هنا السبق المسابقة تجوز في اللي بيقوله كل هذا، ولكن السبق بمعنى المكافأة يحدد أنه 3 حاجات بس التي تؤخذ عليها أو تؤخذ فيها، اللي هي في مسابقة الخيل والإبل والسهم. ليه؟ قال لنا لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وده حديث صحيح. النصل بمعنى رمي الرماح ما له نصل، يعني حاجة لها سهم مدبب يرمى بها، هذا النصل. الخف الجمال ذوات أخفاف، الحافر الخيل. الخيل يبقى المسابقات في هذه الأشياء جائزة، وأخذ السبق عليها أيضا هذا جائز. قلنا إن السبب في ذلك أن هذه أشياء تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فما كان يعين على الجهاد فيجوز المسابقة عليه. يبقى الحاكم في الجيش مثلا أنه يعمل مسابقات بين سرايا الجيش وبين كتائب الجيش وبين أفراد الجيش في أعمال معينة مما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويعطي مكافآت على هذا الشيء، سواء كان في الرماية أو في السبق على الخيل أو ما قيس وألحق بهذا بالخيل من آلات حديثة ونحو ذلك. يقول يتعين حمله على المسابقة، يعني الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم، جمعا بينه وبين ما تقدم. يعني هو ذكر قبل ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوله ألا إن القوة الرمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى صلى الله عليه وسلم على ذلك سبق، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، يعني جملة الأشياء اللي هو ذكرها قبل ذلك. فيقول إنه يجوز المسابقة على أشياء سواء هذه أو غير هذه الأشياء، ولكن لا يؤخذ المال إلا على هذه الثلاثة الأشياء. ودع عليه جمهور الفقهاء إن هي ثلاث أشياء دي فقط اللي يكون فيها أخذ المال عليه. يقول الإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاث، للإجماع يعني في إجماع على جواز المسابقات في غير الثلاث. وده هنا راجع يا ترى الحديث لا سبقة ولا لا سبقة، لا سبقة ولا لا سبق، لا سبق بمعنى لا مسابقة، يعني ما يحصلش مسابقات في هذه الأشياء. لا سبقة يعني لا جائزة لا مكافأة، وبناء على ذلك يبقى ما فيش مكافأة لكن يجوز المسابقة، يعني تحصل مسابقة في أي أنواع من أنواع الأشياء التي تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كان حمل الأسقاط سواء كان المصارعة وما إلى ذلك من أشياء لم تحرمها الشريعة، لكن لا يأخذ السبق إلا إذا كان في هذه الثلاثة الأشياء. ده كلامه هنا. يقول للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها، ولا وإحكام هذه الأشياء يعني. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا، تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا، هذا فيه نظر، مسألة تحريم الرهن في غير الثلاثة والإجماع عليه هذا فيه نظر. أخذ الأجر على هذه الأشياء إجماع ماشي، الإجماع على خلاف لا، في خلاف في غير هذا، في خلاف. ولذلك حيقولوا في السباحة إذا كانت تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، الطير إذا كانت تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، هل يجوز فيها ذلك ولا لا يجوز؟ فيه خلاف، وإن كان الأكثر الفقهاء على المنع، الأكثر على المنع عن أو من أخذ الجائزة على ذلك، لكن ما أقدرش أقول إجماع في العكس. الذي نقول الإجماع على أن هذه الثلاثة يجوز أخذ المكافأة عليها، هي النصل الخف الحف، الإجماع على جواز الأخذ عليها. غيرها من أشياء زي السباحة، إذا كان الجيش في البحرية يعمل مسابقات في السباحة علشان الجهاد في سبيل الله عز وجل، هنا المنع منه ليس إجماع، المنع من أخذ المكافأة على ذلك ليس إجماع. هنا بشروط خمس، وبيذكر الشروط اللي فيها. بيذكر الصاحب المبسوط له الإمام السرخسي الحنفي في كتابه شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، يقول المسابقة على الأقدام لا بأس بها، المسابقة على الأقدام لا بأس بها، يجوز فيها. قالوا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فذكر الثلاثة وألحق بها كذلك السابق على الأقدام، الإنسان سابق على القدمين وقد يأخذ على ذلك، يقول إنه هذا جائز. قال فإن شرطوا جعلا نظر، بيعلل الأخذ في الثلاثة وما يلحق بهذه الثلاثة، قال لأن الغزاة المجاهدون يعني في سبيل الله عز وجل، لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العدو لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب. فالحديث ذكر فيه أنه ثلاث أشياء لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فهو بيذكر أيضا أنه المسابقة على الأقدام أيضا جائزة، مع أنها مش مذكورة في هذا الحديث، ولكن يقول أنها مما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل في الكر وفي الفر، وقد يكون الإنسان وحده في مكان وليس معه ما يركبه ويحتاج إلى الجري سواء كرا أو فرا، قال فعلى ذلك العدو للإنسان ليتعلم الجري ويتقن ذلك لا مانع من أن يكون أو تجري فيه المسابقة. قال فإن شرطوا جعلا، إن شرطوا جعلا اللي هي مكافأة يعني على ذلك في مسابقات الرمي أو مسابقات الجري ونحو ذلك. قال فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا، فهو جائز على ما شرط استحسانا. ده كلام الأحنف، قالوا هو جائز على ما شرط استحسانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. وفي القياس لا يجوز لأنه تعليق المال بالخطر، فكأنه قدم الاستحسان على القياس وقال إنه لا مانع من ذلك استحسانا لأن هذا مما يعين على الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. يبقى كأن هنا فهمنا من الاستحسان ما هو استحسان عقلي. يبقى عند الأحناف لما يقولوا نستحسن كذا، شوف عند الشافعي يمنعون الاستحسان، ولا فيش حاجة اسمها استحسان، ومن استحسن فقد شرع. لكن لما ننظر في دقائق فقه الأئمة نيجي نقول مثلا عند الإمام أبي حنيفة يقول بالاستحسان، وعند صاحبيه يقولان أيضا بالاستحسان، طب الاستحسان هل هنا نقول من استحسن فقد شرع؟ كلام الشافعي كلام صواب، من استحسن فقد شرع. إذا كان الاستحسان بيكون من العقل، من عقل الإنسان بغير دليل، ولكن نحاكم كل من يقول بالصلاح معين إلى تعريفه لهذا الاصطلاح، بيعرف الاصطلاح بتاعه بإيه. إذا قال الاستحسان ما استحسنه بعقلي بغير دليل، يبقى هذا من استحسن فقد شرع. لكن إذا قال لا ده الاستحسان ترك القياس لنص آخر أفيد منه في هذه المسألة، أو ترك القياس لقياس أولى منه، يبقى هنا ليس تشريعا، ده هو بيترك قياسا لقياس تاني أولى منه، أو يترك قياسا لنص في مكان آخر، يبقى على ذلك هذا ليس تشريعا وليس أمرا عقليا محضا، لا ده هو إعمال دليل في مسألة أولى من غير. يبقى قبل ما نقول من استحسن فقد شرع، نشوف الذي استحسن في هذه المسألة ما الذي قصده بالاستحسان. القصد بالاستحسان أنه عقله يقول هذا الشيء بغض النظر عن النص، يبقى هنا من استحسن فقد شرع. لكن من استحسن الشيء بناء على تعارض دليلين أمامه فأخذ بالأقوى منهما، فهذا ليس تشريعا وإنما هو اتباع. ولذلك هنا بيقول في هذه المسألة أنه هذا الأخذ المسابقة في الجري على القدمين مثلا، أو المسابقة في الرمي ونحو ذلك، لو أحد الاثنين المتسابقين قال للآخر إذا سبقتني أعطيك كذا سأعطيك كذا، فسابقه هذا الآخر فسبقه، قال يجوز أن يعطيه. ليه يجوز؟ قال استحسانه. جبت من الاستحسان؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. يبقى الاستحسان له دليل ولا ملوش دليل؟ يبقى في هذه المسألة كان الاستحسان له دليل، كأنه قدم أحد الدليلين على الآخر عنده فقال هذا الاستحسان. قال والقياس عدم الجواز، والقياس عدم الجواز لأنه تعليق المال بالخطر، يعني أنه إذا كان كذا يكون كذا، تأخذ المال لو أنت غلبتني على مخاطرة ما عرفش مين الذي يغلب فيهما، فيقول القياس لا يجوز والاستحسان يجوز. أنا بنذكر هذه بس إن كان مهياش المسألة الرئيسية بتاعتنا، حيث لما نوصل في كلام العلماء في الأصول في الاستحسان يبقى عارفين إنه الأحناف بيقولوا إيه الاستحسان، إيه الاستحسان اللي عندهم ده شيء يعني منه. ولما نيجي في الأصول في الاستحسان هنذكر أمثلة كثيرة على ذلك، ومعنى كلام الشافعي من استحسن فقد شرع، ومعنى كلام الأحناف في الاستحسان وغير ذلك. نرجع تاني للصورة هنا، بيقول لنا السرخسي وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة يقصد الحلواني يعني يقول على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم، بالجري بين طلبة العلم يفتي فيه بالجواز أيضا. هنا كلامنا بنتكلم في المسابقة، المسابقة المسابقة وأخذ السبق عليه أخذ الجائزة. إيه الجري من طلبة العلم؟ إيه يقصد هنا الحلواني؟ يقول هو إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلى الأستاذ وشرط أحدهما لصاحبه، إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئا. عرفت الجاري مقصوده إيه؟ مش الجاري بيجروا مع بعض، لا، ده هنا البحث يعني في المسألة، بحث في مسألة. يبقى حصل خلاف بين طالبين من طلبة العلم فبحثوا في المسألة، ده وصل لشيء وده وصل لشيء. طب نتحاكم للأستاذ، إذا قال إن أنت كلامك صح يبقى أنا أديك أعطيك كذا جايزة لك، وإذا قال كلامي أنا صح مش عايز منك حاجة. ده معنى الجدل بين الطالبين اللي يقصده هنا. يبقى هنا نوع من المسابقة ولا مش مسابقة؟ مسابقة فيها جعل عليها أو فيها سبق عليها ولا ما فيهاش؟ إما ما نقدرش نقول بالإجماع اللي بيقول ابن عبد البر رحمه الله عليه، فالمسألة ما هيش اتفاقا، زي ما يقول الإجماع الذي قاله صحيح في مسألة أنهم اتفقوا على أن هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ عليها الجعل أو يؤخذ عليها المكافأة، لكن اختلفوا في غيرها، هل يلحق بهذه الثلاثة غيرها، وما هو هذا الغير الذي يلحق بها؟ واضحة؟ يبقى على ذلك حنقول المسابقات اللي بتجرى في مساجد أو في غيرها، تعمل مسابقة في شهر رمضان في مسائل دينية ونحوها في أبحاث معينة، واللي حيقدم بحث جيد حياخذ السبق فيها، هذه جائزة على الراجح في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز المعروف بالطاب والمنقلة وكل ما أفضى كثيرا إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة بل حجة، لأنه يكون سببا للشر. يعني بيتكلم عن مسابقات تكون بين الناس في أشياء من اللعب زي شطرنج وزي منقلة وزي غيرها من الملاعب يلعبها الناس ويكون عليها مكافآت على ذلك، يقول هذا لا يجوز في ذلك لأنه يلهي عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي، مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. إذا أخذ المسابقات أخذ السبق فيها على أشياء هي له لله هنا لا، ما يجوز عمل مثل ذلك. يقول ابن تيمية أيضا وده في الاختيارات العلمية: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ السبق عليه أخذ بالحق. يبقى بيجوز ولا ما يجوز في غير الثلاثة؟ يجوز، يختار. يبقى ذكرنا كلام السرخسي نقلا عن شيخ الحلواني وده حنفي وده كلام ابن تيمية الحنبلي رحمة الله على الجميع، يقول إنه يجوز الأخذ ده عشان بسقول إن الإجماع في أنه لا يجوز في غير الثلاثة، لا مش إجماع إنه لا يجوز في غير الثلاثة، إجماع هذا فيه نظر، لكن في الثلاثة يجوز الأخذ عليها اللي هي النصل والخف والحافر، هذا إجماع صحيح فيه. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين. المغالبة الجائزة كالمصارعة ونحوها للتقوي على طاعة الله على الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا كان على ذلك يجوز يأخذ المكافأة عليه. يقول: وظاهر هذا جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم. ابن تيمية الكلام كأنه بينقل الكلام السرخسي عن شيخه اللي هو الحلواني، يقول وفاقا للحنفي، فهو اجتهادا منه اختار الجواز ان يتعمل مسابقات في طلب العلم، مسابقات في التقدم في العلم، ويؤخذ عليها مكافأة على ذلك. فيقول رحمه الله: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم. نرجع للكلام المتن هنا، يقول لنا بشروط خمسة: الأول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية. هنا نفتكر أن صاحب المتن بيقول لنا المسابقة تجوز في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، تجوز الإيه؟ المسابقة، ولكن لا يجوز المكافأة عليها إلا في ثلاثة على اختياره هو وده اختيار الجمهور أيضا، لا يجوز أخذ العوض هو السبق يعني السبق إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. بشروط الخمس، بشروط الخمس في هذه المسابقات يكون بيشترط فيها خمس شروط. الأول تعيين المرقوبين والراميين بالرؤية، تعيين المرقوبين والراميين بالرؤية، لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حرق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. يبقى هنا هذه الشروط اللي بيجعلها فقهاء المسلمين في أمر المسابقات لتحقيق العدالة وعدم وجود غرر أو خيانة في هذه المسابقات. فيقول لنا يعين المركوب، أنت هتركب أنهي فرس؟ الفرس الفلاني، وده هيركب الفرس الفلاني، يبقى معروف هيكون رمي بالرمح أو رمي بالرش أو نحو ذلك، يبقى أنت هترمي بإيه؟ يبقى هنا لابد من معرفة كل من الإثنين أو كل من المتسابقين إيه الآلة اللي هيستخدمها في ذلك. قال ومعرفة حرق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. ثاني شرط اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. الغرض من ذلك أنه إظهار قوة أحد الإثنين، أحد الآلتين، أحد الفرسين، يبقى إظهار القوة لابد من اتحاد المركوبين. أما يجي واحد حساب يركب فرس والتاني يركب حمارا مثلا، مش ممكن أنه ينفع، هنا فيش عدالة بين أن نقول له لا يجي راكب فرس معلوم اللي راكب فرس حيسبق اللي راكب حمار، واحد راكب فرسا والتاني راكب جملا معلوم الفرس يسبق الجمل، فعلى ذلك هنا لابد من الاتحاد، يكون فرس والآخر فرس، وقس على ذلك. يقول كذلك القوسين، يبقى المسابقة اللي مبنية على ان واحد حيركب حصان غير جيد وضعيف ومعروف من البداية ان ده مش هيسبق، مع واحد تاني حيركب حصان معروف انه فارغ وانه قوي وحيسبق، يبقى هنا ما فيش عدالة فيها ولا لها قيمة. ايه القيمة اللي فيها؟ اللي حتعين على الجهاد وده عارف انه لو مشى بالراحة هيسبق ده حتى لو جرى، يبقى هنا لا، لابد من في البداية يكون هذا يكافئ هذا في النوع، يكافئه في القوة. فلا تصح بين عربي وهدي، ولا بين قوس عربية وفارسية، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة، مش محتاج لمسابقة تظهر اللي يسبق، ما معروف من الأول هذا الشيء، أشبه الجنسين. الثالث من الشروط يعني تحديد المسافة بما جرت به العادة، تحديد المسافة. ليه بقى؟ المقصد في سباق زي سباق الخيل إن إظهار الفرس الجيد من الرديء، إظهار الأقوى الأسرع، إظهار إن صاحب ده بينفق عليه وبيتعب فيه علشان يستعين به على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وتعويد الناس على مثل ذلك. فلو إنه حيدي للخيل أمدا بعيدا، الحصان يقدر يجري مثلا 50 كيلو راح هتتلو 100 كيلو، 100 كيلو على ما يجريها الحصان الجيد القوي ويوصل للنهاية يكون مات في النهاية. يبقى هنا كأن الغرض بالمسابقة أنه إهلاك هذا الخيل وليس الاستعانة والتقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا، يتحط الأمد بتاع النهاية اللي يقدر عليه هذا ويقدر عليه هذا بحيث يوصل وهو موفور القوة، ما يكونش حدث به ضعف أو حدث به علم. يبقى تحديد المسافة بما جرت به العادة، لحديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسافة للأفراس المضمرة ولغير المضمرة. فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، لو كان رماية حيرمي بالقوس أو هيرمي بالبنادق ونحوها، فإذا اتحطت المسافة البندقية المدى بتاعها 20 متر حط لها المدى بتاعها 100 متر إما معروفة مش حد هيكسب فيها، يبقى إلزم هذه المسابقة ما تصلحش هذه المسابقة. يبقى تحديد الغاية بما يصل إليه الرمي، يرمي إليه فيصل إليه برميه. يقول وهو ما زاد على 300 ذراع، إذا كان يعني يزيد على ذلك لم يصح في الرمي يعني بالقوس، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك، وده التقدير اللي هو بيقدره الآن بحسب الآلة اللي حيرمي بها والبعد بتاعها اللي معروف بيترمي بها قديه. قال في الشرح الكبير وقيل ما رمي في 400 ذراع إلا ما ذكر عن عقبة ابن عامر، وهنا كان يجي زيادة يعني في هذا الشيء زيادة فيه، لكن الغرض انه 300 ذراع 400 ذراع، اذا كان الرمي بالبنادق معروف ان كل بندقية لها مرمى معين بيرمي اليه، يبقى على ذلك بحسب البعد الترمى يرمي اليه بسرعة. إذا الشرط الأول من شروط جواز المسابقة تعيين المركبين والراميين، اتحاد المركبين أو القوسين، تحديد المسافة، ثلاث شروط كده. الرابع علم العوض وإباحته. علم العوض يعني المكافأة هتبقى إيه؟ مثلا كله اللي هيسبق هياخد 100 جنيه، هياخد 1000 جنيه، يبقى معرفة هذا الشيء. وإباحة العوض، العوض ممكن يكون شيئا غير مباح، إن اللي هيكسب فيها هياخد إناء خمرة مثلا، يبقى هنا لا يجوز الدخول في مثل هذه المسابقة. ويجوز حالا ومؤجلة، أو حال الآن ومؤجل بعدين يعني. الخامس الخروج عن شبه القمار، ما يكونش نوع من أنواع القمار، بأن يكون العوض من واحد، بأن يكون العوض من واحد. فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جازة، يعني ده العادة إن اللي بيفعل هذا شيء يكون الحاكم يطلع مكافأة إنه اللي يسبق في كذا، اللي هيكسب في كذا، فله جائزة من الدولة، له جائزة في كذا، هذا جائز. ولو حتى كان بيت المال، ولو حتى كان من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين. أو كان من أحد غيرهما، ممكن مسابقة اللي مطلع المكافأة على هذه المسابقة مش الحاكم، لا واحد من المسلمين مطلع مكافأة، بس ما يكونش أحد الاثنين اللي هم متسابقين لصورة، يقول إبه هذه أيضا جائزة. أو كان يقول أحد غيرهم، أو كان من أحد غيرهما، أو من أحدهما، دي ثالث صورة، من أحدهما، ودي الصورة دي يعني ممكن يدخل فيها شيء من الحرمة لو كان الاثنين بيطلعوا واحد اللي يكسب ياه. لكن يقصد هنا من أحدهما، يعني يقول تعالى صارعني يعني نلعب مصارعة، إذا أنت غلبتني هنديك 10 جنيه، إذا أنا غلبتك مش هاخد منك حاجة. دي الصورة اللي يقول فيها الأئمة أنها جائزة، صورة جائزة أن أحد الاثنين ما هوش على مخاطرة، إن أنا إذا غلبت آخر إذا خسرت أخسر، لا ده هو بيقول لك إنه أنا حنعطيك مكافأة لو أنت غلبتني، أنا غلبتك مش عايز منك حاجة، يبقى هذه الصورة أيضا من الصور الجائزة. قال وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال به الإمام أحمد أيضا، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، ده ذكرناه قبل ذلك وهو حديث صحيح. فإن أخرج معا، هنا صورة الأمار بقى، صورة الأمار اللي يفعله الناس، تعالى لعبني واللي يكسب هو اللي يأخذ والتاني يخسر، يبقى صورة القمار، هذا حرام، هذا حرام، لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، لأن مخاطرة، مخاطرة، هو يكسب يخسر، هنا هذا ممنوع منه. لحديث ابن مسعود مرفوعا، الخيل ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. الخيل ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام، فرس لله عز وجل، واضح من التسمية إنه يبقى للجهاد في سبيل الله عز وجل. فرس آخر للإنسان، يبقى لصاحبه ينتفع به، الدرو يأكل منه. فرس الثالث للشيطان، يشوفوا قال لنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله أجره، يبقى اللي يحضر فرسا للجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا الفرس صاحبه ربطه، الفرس اتبول صاحبه ياخد أجر، الفرس خرج منه الروس أخذ عليه أجر، استن شرفا أو شرفين في الجري والعدو صاحبه يأخذ عليه أجر، كل حاجة في هذا الفرس يكون أجرا لصاحبه عليه، ده فرس الرحمن سبحانه. وأما فرس الشيطان، طبعا واضح ان فرس الانسان، انسان بيعده لحادثه للاجره للبيع ونحو ذلك، هذا لنفسه. الفرس الثالث هو فرس يكون للشيطان، اي قال الذي يقامر ويراهن عليه، الذي يقامر ويراهن عليه، يبقى محضر الفرس المقامره يلعب مع الثاني سبق، واللي يغلب مننا هو اللي ياخد السبق، يبقى هذا فرس الشيطان. خلينا فاكرين هذا الجزء، فرس الشيطان الذي يعد للمقامرة والمراهنة، للرهان وللمقامرة. طبعا المراهنة احنا ذكرنا قبل ذلك لها معنى آخر في الرهان، ان انسان يكون عليه دين لآخر ويقول له حط رهنا لغاية ما تدفع هذا الشيء اللي ربنا قال لنا فرهان مقبوضة، هذا جائز، هذا جائز. لكن الرهان هنا لا، دي مراهنات تانية بقى، يراهن على الفرس ان الفرس الفلاني هيغلب وادفع كذا لو ما كانش يغلب، يبقى هذه مراهنة حرام، هذا قمار، هذا قمار. او انه اثنين يتراهنان، تعالى نجري بالخيل، انا اطلع 100 وانت تطلع 100، اللي يكسب ياخد اثنين، يبقى هنا اللي طالع يا يكسب يا يخسر، واحد من الاثنين هيكسب هياخد، الثاني هيخسر هيغرم، هذا حرام، هذه مقامرة ومخاطرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحديث ذكر لنا ان هناك فرسا للشيطان اللي هو في المراهنة، وقيس على ذلك ما كان من المراهنات على هذه الصورة، ان اثنين تعالوا نلعب مصارعة، انا هطلع 10 جنيه وانت 10 جنيه، واللي يغلب ياخد الاثنين ياخد الـ20، يبقى كل منهما لا يبعد ان يكون فائزا فيكسب او يكون خاسرا فيخسر المال الذي معه، يبقى هنا المخاطرة هذا غير جائز. بخلاف ما لو ان انسانا من الخارج يقوم يقول العب انتوا الاثنين مصارعة واللي هيكسب انا هنديله مكافأة، ليه؟ هذا جائز، هذا جائز، لأنها مكافأة من إنسان خارج، ما دخلش في مخاطرة، هو حيطلعها حيطلعها كهبة لواحد من الاثنين، ما هواش إنه اللي حيكسب حياخد اللي حيخسر ده حيلب منهم فلوس، لا، مش داخل في الأمر، هو من الخارج بيعطي لواحد من الاثنين إذا كان يكسب. طيب، فإن أخرج معا لم يجوز إلا بمحلل لا يخرج شيء. هنا صورة إن أخرج معا، يبقى واحد مع فرس والآخر مع فرس آخر، وبعدين كل واحد حيطلع جايزة، أنا هطلع جايزة ونطلع جايزة، اللي يغلب يأخذ الجايزتين. الصورة دي حلال ولا حرام؟ حرام، هذه مقامرة، هذه مقامرة. طيب الصورة هو بيقول إمتى تصير هذه حلالا، إمتى تصير هذه حلالا؟ قال إذا كان فيها محللة، إذا كان فيها محللة، يعني واحد جاء بفرس ثالث يكافئ الفرسين الموجودين وحيجري معهم، حيجروا الثلاثة، فإذا هذا الثالث اللي لا مش هيدفع حاجة، ما قالش أنا هخسر ولا هعمل، أنا هدخل أسابق معاك، إذا هو كسب هياخد من الاثنين، ياخد العشرة بتاع دي والعشرة بتاع دي، لو هو خسر مش هيغرم حاجة، مش هيغرم حاجة. طيب الاثنين اللي هم معاه، إما إنه واحد من الاثنين هو اللي هيسابق يسبق الجميع يبقى هياخد المكسب كله، وإما الاثنين يتأخران ويسبق هذا الإنسان، وإما الاثنين يسبقان هذا المحلل. إذا الاثنين سبق هذا المحلل يبقى كل واحد أحرز الرهن بتاعه لنفسه، مفيش حد هيدفع حاجة لأن هما اللي غالبين، ومفيش واحد هياخد من التاني شيء. إذا الاثنين خسر والمحلل ده هو اللي كسب هياخد من الاثنين الرهنين. إذا واحد من الاثنين سبق يبقى هذا الذي سبق هيأخذ الجائزة كلها، يأخذ المال بتاعه والمال بتاع صاحبه. لو أن هذا الإنسان سبق والمحلل أيضا معه، الاثنين وصلوا مع بعض في نفس الشيء، يبقى واحد خسر وتأخر وأحد المتسابقين وصل ومعه هذا المحلل، يبقى أحرز السبق بتاع نفسه لأنه هو كسب ما خسرش، والسبق بتاع الثاني يقسمه بينه وبين هذا المحلل لأن الاثنين وصل معه. دي متفق عليها ولا مختلف فيها؟ هيقول لنا هنا به قال ابن مسيب، سعيد ابن مسيب، وقال به الزهري أيضا، وحكي عن مالك قال لا أحبه. الإمام مالك يعني قال في هذه الصورة لا أحبش هذه الصورة لأنها قريبة من الصورة الأخرى اللي فيها المراهنة، فكرهها مالك رحمه الله. وعن جابر بن زيد اللي هو أبو الشعثاء، يعني جابر بن زيد، قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا، إن ما فيش مانع من هذه الصورة يكون في محلل في النص، فقال أبو الشعثاء وهم من التابعين قال هم أعف من ذلك، هم أعف من ذلك، كأنه أنكر أن يكون الصحابة فعلوا هذا الشيء، إنه عملوا فرسين وكل واحد طلع جائزة وجاب محلل فرس ثالث جرى مع الاثنين، إذا كسب أخذ الجميع، إذا خسر لم يدفع شيئا، والاثنين لو واحد منهما كسب أخذ السابقين. أبو الشعثاء قال للصحابة أعفوا من ذلك، يعني ينكر أن يكون الصحابة فعلوا ذلك. هنا بيقول لنا لا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، ورميه رميهما في المناضلة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يبقى الحديث ده لو صح هو دليل على مسألة المحلل اللي فيها، ولكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف في إسناد هذا الحديث، رواه عن الزهري أحد رواه اسمه سفيان ابن حسين، وسفيان ابن حسين ثقة إلا في روايته عن الزهري، فهو ضعيف وخلفه غيره. لذلك الإمام أبو داود ذكر هذا الحديث وذكر أنه غيره يرويه على خلاف ما يذكره، فيضعف الإمام أبو داود رحمه الله لأنه مهواش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد وروى أبو داود بن ماجه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أبو داود يقول: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، عن رجال من أهل العلم. قال أبو داود: وهذا أصح عندنا. يبقى ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، مسألة المحلل فيها، حديث لا يصح مرفوعا، أقصى ما يقال إنه من قول سعيد ابن المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رد هذا الحديث ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، وأبن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا لا، إذا جاز مثل هذا أن يكون في واحد محلل داخل، من باب أولى أن يجوز أن أحد الإثنين يطلع الرهن ويقول له: إذا غلبتني تاخده، إذا ما غلبتنيش أنا ما خسرش حاجة، أو أن كل من الإثنين يخرج والفائز يأخذ الرهنين، اللي هي المسألة اللي الجمهور منعوا منها. فأجازها الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال: يجوز من غير محلل. قال: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصور كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. كأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز هذه الصورة حتى لو كانت من غير المحلل، إنما كلامه يعني في مجموع الفتاوى كأنه مختلف، كأنه في اجتهد مرة فجوز ومرة لم يقل بذلك، لأنه في بعض كلامه رحمه الله قال: وجه الدلالة بعد ما ذكر هذا الحديث وذكر تضعيفه، قال: أن الله سبحانه حرم إخراج السبق من المتسابقين معا لأنه قمار. ده كلام تيمية في المجموعة أو في الفتاوى الكبرى. يقول بعدما ذكر حديث سفيان ابن حسين عن الزهري في بطلان الحيل، تكلم عن الحيل وبطلان الحيل وذكر هذا الحديث، وبعد ذلك قال: وجه الدلالة أن الله سبحانه حرم إخراج السبق من المتسابقين معه لأنه قمار، إذا كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه، اللي هي سورة الأمار، سورة اثنين، ده فارس وده فارس، ده مطلع فلوس وده مطلع فلوس، واللي يجب ياخد الاثنين. هذه الصورة عند الجمهور قالوا لو في محلل في النص يبقى تجوز هذه الصورة. ابن تيمية بيقول: لا، مش محتاج المحلل، بل عدم المحلل أولى في الجواز لو كان. ولكن هنا في كلامه يذكر فيه أنه لا، ممنوع هذه الصورة. إن الله سبحانه حرم إخراج السبق من المتسابقين معه لأنه قمار، إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه على السبق، ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلا على سبقه فيكون من جنس الجعالة. يبقى هنا واضح من الكلام بتاعه أن في هذه المرة كان يقول بالمنع وأنه ممنوع من ذلك، ولكن ابن القيم أدرى بشيخه رحمة الله على الجميع، وكأنه اختار بعد ذلك ما نقله عنه ابن القيم، ولكن نخاف من هذا القول. هذا القول فيه نظر، مسألة صحة هذا القول حتى ولو قاله ابن تيمية وحتى لو نصره ابن القيم. الحديث اللي ذكرناه قلنا لكم خذوا بالكم من هذا الحديث، لما يقول: أما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه. طيب هنا لو عقدنا بهذه الصورة، في صورة المقامرة أصلا؟ فين صورة المقامرة إلا هذه الصورة؟ صورة إنه ده بفرس وده بفرس، تعالى سبقني، اللي يغلب التاني يدفع له كذا. يبقى هنا المغلوب حيدفع، وهيبقى اتغلب في السبق وكمان حيغرم، وهذه سورة المقامرة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح الحديث في ذكر فرس الشيطان، فعلى ذلك لا يجوز أن اثنين يكون فرسين، واحد يطلع مال والآخر طلع مال واللي يكسب يأخذ الاثنين، هذا حرام. وقس على ذلك أي نوع من أنواع المسابقات، أنه واحد يقول للتاني تعالى نتصارع مع بعض، وكل واحد يطلع 10 جنيه واللي يغلب يأخذ الاثنين، هذا قمار، هذا حرام ما يجوز فيه. مسألة إدخال المحلل بين الاثنين، قول مالك في هذه مسألة أحوط، قال لا أحبه رحمة الله عليه، أنه ما صحش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ذكروه هنا واحتجوا به، غاية أن يكون من قول سعيد ابن المسيب. يبقى على ذلك فليكن أمر المسابقة، إذا كانت يبقى اللي طلع الجائزة إما الحاكم وإما واحد بعيد عن المتسابقين، أو إنه أحد المتسابقين على وجه الهدية ووجه الهبة، إن لو أنت كسبت أنا أعطيك كذا من عندي. أما إن إحنا الاثنين نطلعه واللي يخسر يخسر الاثنين واللي يكسب يأخذ جائزتين، هذا غير جائز على الصواب في هذه المسألة. فإن سبق معا، في مسألة بقى المحلل اللي هو ذكره، قال إن سبق معا أحرز سبقيهما ولا شيء للمحلل، لأنه لم يسبق أحدهما، اللي هي صورة إن اثنين كل واحد مطلع جائزة وعايزين يتسابقوا مع بعض، ده واحد تالت معهوش حاجة وحيسابق الاثنين ويقدر على الدخول في السبق وهو قوي مثل الاثنين، قالوا يجوز في هذه الحالة ويكون هذا المحلل، بشرط أن يكون هذا المحلل أنه المركوب بتاعه يوازي المركوب بتاع الاثنين، كذلك القوة بتاعته أو الرمي بتاعه يوازي الاثنين، وإذا سبق أخذ السبقين، وإذا سبق لم يأخذ من المحلل شيئا حتى لا يكون قمارا. إن سبق أحدهما أو سبق المحلل قال أحرز السبقين، يعني على هذه الصورة اللي قلنا الأفضل عدمها لأنه لم يصح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني عايز يقول إذا كان في مسابقة في الجري فليكن إنه ده في غرض أول المكان وده آخر المكان، ده يطلع من هنا ويطلع من المكان الثاني ويراقب الاثنين أيهما يصل، سواء على هذه الصورة أو إنه الاثنين طالعين من مكان واحد لا مانع من ذلك، لكن هو بيختار يقول إن الصحابة كانوا بيعملوا ذلك، إنه كان يعملوا أغراض أول المكان وآخر المكان، بعض المتسابقين يطلع يجري من هنا من البداية من خط البداية والثاني من عند خط النهاية، يلتقي الاثنان في الطريق المتسابقون يضحك بعضهم إلى بعض، يبقى هنا في وقت ما بيجروا ويعدوا الصحابة والله عليهم ما كانش الأمر أمر ليأخذ النفوس الغيظ والتحدي وإنه كله، لا هم تدريب تمرين أقسم فيه أنه لعب لعب يقوي على الجهاد، فإذا تقابلوا في الطريق دول بيجروا من هنا ودول بيجروا من هنا يضحك بعضهم إلى بعض والله تبارك وتعالى عليه. قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، رأيت حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قال رأيته يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر مثله، ويروى أن الصحابة كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، يضحك بعضهم، لأن الغرض من ذلك هو التقوي، التقوي مش محتاج أنه ينافس بعضهم بعضا بغيظ وبغضب وكذا، لا هو هذا كله جري وجري يقويهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكان يضحك بعضهم إلى بعض رضوان الله عليه. شوفوا هنا اللي يقول لنا إيه، أن الصحابة كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا، إذا جاء الليل كانوا رهبانا رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يبقى بالنهار يجروا مش هيجري بقى النهار بحاله ولا مش هبقى في نفس يوم يصلي بالليل، لا ولكن بيمرن نفسه ليجاهد في سبيل الله عز وجل، فإذا جاء الليل ما ناموش ما قالوش طول النهار بنلعب وتعبانين، لا بالليل يقومون يصلون بالليل، ما يضيعوش صلاة الجماعة أبدا، لا فجر ولا عشاء ولا شيء من صلاة الجماعة يضيعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال فإذا جاء الليل كانوا رهبانا، ويروى مرفوعا وهذا ضعيف ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة، ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه وحرمه ابن عقيل. نشوف هنا الأدب اللي بيتفرجوا على المسابقة، مش هيقعدوا يهللوا الواحد من الاثنين، مش هيقعدوا يستموا التاني يا خيبان يا خسران يا كذا، لا، بيقول الاثنين بيشجعوا الاثنين. شوفوا، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من أسلم وهم ينتظرون. الحديث ده في صحيح البخاري ومسند بن أحمد أيضا، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، قبيلة أسلم يعني، ينتظلون يعني بيرموا رماية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. إسماعيل جد العرب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل ابن إبراهيم الذبيح عليه الصلاة والسلام، كان راميا، كان يجيد الرماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ارموا خليكم زي أبوكم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن أباكم كان راميا عليه الصلاة والسلام. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم في جزء منه، قال: ارموا وأنا مع بني فلان. يعني فريقان الاثنين بيرموا، بيشوفوا مين بيصيبوا الهدف أكثر من التانيين، فهو عشان يشجعهم يخلي في نوع من التنافس، طب ارموا أنا مع دول، أنا مع هؤلاء. فإذا بالفريق الآخر يرمي الرماح بتاعته على الأرض ويقولون: كيف نرمي وفريقا أنت معهم؟ لا، الأدب مش كده، إن احنا نتأدب، يبقى أنتوا الغالبين، خلاص معاكم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنتوا الغالبين. هذا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع بعضهم مع بعض رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ ما بترموش ليه؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم، أنا مع الكل، أنا مع الجميع. إيه هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم وطيبة قلبه صلى الله عليه وسلم، يشجعهم على أنه يتعلموا الرماية، ويبقى الأمر أمر تنافس على الدين وتنافس على الجهاد في سبيل الله، وليس تنافسا على الدنيا. فلما وجد أنه لما يكون مع أحد الفريقين فريق الثاني حيرفض، يخافوا أن إزاي نغلب فريقا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بيقول: أنا مع الجميع، ارموا وأنا معكم كلكم. والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه. المسابقة، فاختيار هنا أنها جعالة، والجعالة أصلها أنها عقد جائز وليس لازمة، إلا إذا أتم أحد الناس العمل الذي طلب يلزم أن يعطى المكافأة عليه. لا يؤخذ بعوض هرة، العقد الجائز يعني يجوز فسخه. فلما إنسان مثلا يقول: عاملين مسابقة واللي حيكسب في المسابقة دي حنديله 1000 جنيه، هل ممكن واحد من المتسابقين يقول: طب اديني رهن عشان أدخل في هذه المسابقة ومش عرفنا أنت هتكسب؟ ولا هنا لا، أما تبقى تدخل في المسابقة وتبقى تكسب، يبقى لك الأجر اللي مرصود لهذه المسابقة. لكن ما لم يتقدم أحد بشيء يجوز للي عمل مسابقة يلغيها، لغينا المسابقة، ما فيش حد تقدم فيها، لسه ما حدش عمل فيها هذا، لغينا، زودنا المكافأة، قللنا المكافأة اللي فيها، هذا جائز أيضا، لأنها عقد جائز وليس عقدا لازما، يبقى لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، مش هنقول لنطلع المسابقة اللي نطلع الجائزة، إن هتحد يضمنك أنك هتدينا هذه الأجر أو هذه الجائزة، لأنه عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليم، وهو السبق أو الإساءة أو الإصابة، السبق أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق، الجعل في رد الآبق يعني إنسان ضاع منه عبد، نفر منه وهربت منه بهيمة، إلا حيجيبها لي حديله 100 جنيه، فإنسان يقول له: طيب هات 100 جنيه أو ديني رهن بيه عشان أدور لك عليه، مش عرفني أنت هتلاقيها. لا، ملكش حاجة إلا لما تجد هذه الشيء. بدأ الجعل في رد الآبق لا يحتاج أن يدفع أو يأخذ رهنا عليه. ولكل فسخها، يبقى هنا المسابقة جعالة، نقول جعالة، أقول جعل أو جعل، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها. يعني اللي داخل في مسابقة يجي يقول: لا مش داخل، رجعت في كلامي، هنا لا شيء عليه. اللي مطلع المكافأة ممكن يلاقي لغيت مش هندفع مكافأة عليها، هذا جائز، لكن بقيد ما لم يظهر الفضل لصاحبه. ما لم يظهر الفضل لصاحبه. يبقى مش هيجي مثلا حد يقول انا مطلع جايزة للي يسابق التانيين ويغلب ويوصل قبل الاخرين، ويكون في دماغه انه عايز فلان اللي يسبق، لو فلان سبق هيدفع، فلان مش هيسبق هيلغي، فيجي للتاني يجروع على الفرس مثلا لغاية ما ظهر ان اللي مش عايزه هو اللي هيكسب، يقول لا المسابقة عقد جائز انا لغيت المسابقة. ما ينفعش، طالما ظهر ان واحد هيسبق يبقى هنا تم يلزمه دافع اللي اتفق عليه. ما لم يظهر الفضل لصاحبه فان ظهر فللفاضل الفسخ، يعني يجوز لمين؟ الغالب اللي هيغلب يقول لا انا خلاص رجعت بخير مش عايز اغلب صاحبي، يجوز هذا الشيء، لكن ليس للمفضول لئلا يفوت غرض صاحبه. هنا الصورة كأن واحد من الاثنين مطلع جايزة، تعالى لو سبقتني حديك 10 جنيه، فلما لا حيسبقه بجد قال له لا أنا رجعت في كلامي، وأنا ما ينفعش هذا الشيء. لكن يجوز للآخر اللي مطلع السبق وبعدين لقى نفسه هيغلب، الآن هو الغالب فيقوم يقول أنا لغيت، طالما أنا اللي هنغلب أنا لغيت، مش عايز السبق ولا عايز أظهر أن أنا غلبتك في شيء. يقول ليس المفضول لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ، يعني صورة أن واحد الحدي لك 10 جنيه لو أنت غلبتني، فلما كاد يغلبه قال له لا رجعت في كلامي لأنها عقد جائز، لا صار لازما الآن يلزمك دفع ذلك.